தெரியும். صوت مسموع زكريا. السلام عليكم استاذ زكريا. صوتي لا باس. طمني طمني فقط على الصوت. بارك الله فيك. طمني اذا كان صوت زكريا. استاذ زكريا بارك الله فيك. اذا ما كان صوت نبدل المايك. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب زكريا بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد أحبتي الأكارم، فهذا لقاء خاص بإخواني وأبنائي من الكشافة الإسلامية فوج البدر بزريعة، يحفظهم الله تبارك وتعالى جميعا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقهم وأن يوفقنا معهم للعلم النافع والعمل الصالح. هذه إن شاء الله عز وجل كلمة نسأل الله تبارك وتعالى نفعها وذخرها، نقولها ونحن نأمل إن شاء الله تبارك وتعالى أن يتفاعل معها إخواننا وأبناؤنا. فإذا على كل حال إن شاء الله يكون عندنا مداخلة ربع ساعة إلى 20 دقيقة إن شاء الله عز وجل، ثم بعد ذلك نفسح المجال لأسئلة أبنائنا بإذن الله تبارك وتعالى. إذن أقول بالله عز وجل التوفيق والسداد، ومنه الهداية والرشاد، عنوان هذه الكلمة احفظ الله يحفظك. وقد أخذنا هذا العنوان من قول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. ما أعظم هذا الحديث، حتى إن بعض علمائنا قال: قرأت هذا الحديث وتدبرته فأدهشني وكاد عقلي يطيش، كاد عقلي يطيش. حقيقة لما يتأمل إنسان في هذا الحديث العظيم يعني يكاد العقل يطيش، فيه من الفوائد وفيه من الدرر والكنوز ما الله تعالى به عليم. احنا على كل حال مستحيل في وقت وجيز كهذا سنأتي على جميع ما في هذا أو على أكثر فوائد هذا الحديث، لا يمكن هذا بحال من الأحوال، لكن إن شاء الله عز وجل نحاول أن نتطرق إلى بعض ما ينفعنا بإذن الله سبحانه وتعالى، ربنا ومولانا سبحانه وتعالى. المهم الحديث هذا رواه الإمام الترمذي رحمه تعالى بهذا اللفظ العظيم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وعبد الله بن عباس هو ترجمان القرآن، هو الحبر، هو البحر، هو الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ففقهه الله عز وجل في الدين وعلمه التفسير والتأويل بإذن الملك الجليل سبحانه وتعالى، حتى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وعبد الله بن مسعود أكبر منه سنا يعني، وعبد الله بن مسعود طبقة عالية جدا في العلم والفقه والزهد والعبادة والفتية وغير ذلك، ومع ذلك وش قال؟ شهادة لابن عباس، قال: نعمة ترجمان القرآن ابن عباس، لو أدرك أسناننا ما عاصره أو ما عاشره منا أحد. لا إله إلا الله، اعتراف عظيم. قالك عبد الله بن عباس نعمة ترجمان القرآن، ولو كان درك إحنا يا كنا يعني درك الجيل تاعنا ما عاشره منا أحد، يعني واحد ما يقدر يعاشره، واحد ما يقدر ينافسه، واحد ما يقدر يباريه أو يجاريه في العلم عليه سحائب الرحمات وعليه رضوان الله رب الأرض والسماوات. معاشر أكارم، إذن عبد الله بن عباس وش قال؟ كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، وهذا يدلون على ماذا؟ على عظيم تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. عادي النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب كما يركب الجمل، كما يركب الحصان، كما يركب الفرس، كما يركب الحمار صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من عظيم تواضعه. ثم من تواضعه أيضا أنه كان يردف خلفه ولا يجد في ذلك حرجا، يركب خلفه ولا يجد حرجا في ذلك عليه الصلاة والسلام. وعبد الله بن عباس الحقيقة هو ابن عمه وهو صغير رضي الله عنه وأرضاه، ركبه. ومن بعد قال كنت خلف النبي عليه الصلاة والسلام يوما فقال لي يا غلام إني أعلمك كلمات. اسمع معي مليح، هذه كلها تربية، وهذه الحقيقة يعني التربية النبوية من المفترض أن تدرس في كبريات الجيل. المهم النبي عليه الصلاة والسلام، معذرة انقطع البث شوية، معذرة اسمحوا لي، هذا أمر خارج عن نطاق تاعي، انقطع البث ونرجع إن شاء الله عز وجل. إذن معاشر أكارم، أقول النبي عليه الصلاة والسلام من عظيم تواضعه أنه أردف خلفه، وأنه كان يركب الحمار كما يركب غيره من الدواب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام شوف قال كنت، عبد الله بن عباس قال كنت خلف النبي عليه الصلاة والسلام يوما فقال لي، معنى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام يعلمنا ماذا؟ يعلمنا الاهتمام بالصبيان. قال له يا غلام، وهذه كلمة طيبة جدا، يا غلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بتعليم الصغار، يهتم بتعليم الصبيان صلى الله عليه وسلم كما يعلم الكبار عليه الصلاة والسلام، لأن الصغار إذا حملوا العلم عنه فسيكونون أقوياء في مستقبل أيامهم إن شاء الله تعالى، سينفعون الأمة بعد ذلك. إذن قال يا غلام إني أعلمك كلمات، وما قالوش، مع أنه لما قالوا احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك إلى آخره، هذه أوامر، لكن ما قالوش نحن أمرك بأوامر، لأن كلمة الأوامر ثقيلة شوية على النفس، أوامر والنواهي ثقيلة شوية على النفس. قال إني أعلمك، والنفس البشرية تشرئب لتعلم ما ينفعها للاستفادة من الخير الذي لا تعلمه. إذن قال إني أعلمك كلمات. ثم هذا العلم الجم وهذه الفوائد الغزيرة التي في هذا الحديث سماها صلى الله عليه وسلم كلمات. هذا أسلوب رائع جدا، كتحب إنسان باش ما تثقلش عليه وباش يتهيئ نفسيا ليحمل عنك العلم، فتكلم بمثل هذه الكلمات النبوية، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك إلى آخر الحديث. لكن احنا في الحقيقة راح نتوقفوا هنا، احفظ الله يحفظك، هذا هو عنوان الحلقة، احفظ الله يحفظك. حاجة الأولى، وش معناتها احفظ الله يحفظك؟ هل الله سبحانه وتعالى بحاجة إلى أن نحفظه حتى يحفظنا؟ احنا القاعدة معروفة، القاعدة الشرعية، الجزاء من جنس العمل، هكذا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، الجزاء من جنس العمل. إذن هنا قال احفظ الله يحفظك، لكن هل الله عز وجل كما ذكر هل الله في حاجة إلى حفظنا؟ حاشا وكلا، الله غني عنا، حاشاه، لا يحتاج إلينا، طاعتنا تنفعنا نحن ومعصيتنا تضرنا نحن. لكن كلمة احفظ الله يعني احفظ دين الله، احفظ حدود الله، حافظ على طاعة الله، اترك معصية الله إلى آخره، هذا هو أنك تحافظ على هذا الدين العظيم، أنك تكون كما أمرك الله عز وجل وكما يحب الله تبارك وتعالى ويرضى. واضح، هذه احفظ الله النتيجة يحفظك. ومن حفظ الله، من حفظنا لله عز وجل، احفظ الله من حفظنا لله أي لحدود الله ولدين الله، أولا تفصيلا يعني أن نحفظ أو أن نحافظ على الوضوء. تبع معايا، شكون فينا اللي مش حاب ربي عز وجل يحفظه؟ كلنا ذلك الرجل الذي يبحث عن حفظ الله عز وجل. إذن حاجة الأولى احفظ الله يحفظك، حبيت يحفظك ربي عز وجل، احفظ أو حافظ على الوضوء. قال عليه الصلاة والسلام ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. حبيت يحفظك الله تبارك وتعالى، حافظ على صلاتك في وقتها، حافظ على الصلاة في أوقاتها الشرعية، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا أي فرضا، موقوتا أي له وقت محدد، صح ولا لا؟ إذن حافظ على الصلاة تاعك. قال ربي عز وجل في القرآن العظيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. محافظة على الصلوات أمر عظيم جدا. وأنا بالمناسبة ما دام نتكلم مع أبناء الكرام ربي يحفظهم نقول لكم بالكوا إياكم إياكم والصلاة. وما عندنا حتى عذر، احنا نتذكر أيام اللي كنا فيها في الثانوية وكذا، الله يبارك كانت الناس تنشط شباب صغار، وكان يعني قل أن تجد مؤسسة ليس فيها مصلى، لكن اليوم للأسف قليل ونصب مؤسسة ولا ثانوية فيها مصلى، مشكل كبير. ولذلك يعاني أبناؤنا وتعاني بناتنا من قضية الصلاة في وقتها، يقول لك نكونوا القرار وما يسمحوناش باش نخرجوا ما عدناش ونصلي وإلى آخره، وذي برية. ولذلك أنصح أبنائي بالتي هي أحسن بالأسلوب الطيب، مجموعة يروحوا عند المدير، يروحوا عند المديرة، يروحوا عند المسؤول، عند المسؤولة، يكتبوا رسالة طيبة مؤدبة، يطلبون مصلى ويكونوا في المستوى. إذا أعطوا لهم مصلى مكان صغير يصليوا فيه، معناته يدخلوا يصلي ويروحوا يقراوا، باش يروحوا يريحوا تما ويطولوا كذا ويديروا مشاكل آخره. لكن قضية المصلى قضية مهمة جدا جدا في المؤسسات التعليمية أو في غيرها، حتى يحافظ الناس على الصلوات. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. أيضا مما ينبغي أن نحفظه أن نحفظ أيماننا، أن نحفظ أيماننا. وش قال الله عز وجل؟ واحفظوا أيمانكم، يعني ماشي كل دقيقة تحلف. عظم ربك عز وجل، لأنك ترى تقول والله أقسم بالله والله العظيم، خلي الحلف تاعك. ربي قال واحفظوا أيمانكم، قدر المستطاع ما تحلفش. أنت الأصل فيك أنك صادق، خلي الناس يعرفوك بأنك تصدق حتى إذا كنت مازحا. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يمزح ولا يقول إلا صدقا عليه الصلاة والسلام، هو قدوتنا بأبي هو وأمي ونفسي ومالي. إذن أنت الأصل فيك الصدق، ما تكذبش، والناس قاعدوا يعرفوك بلي ما تكذبش، ما يقولكش أحلف. لا لا، وين لازم تحلف؟ تحلف في بعض المواطن التي لا بد من الحلف ولا بد من القسم ولا بد من اليمين، نعم هكذا. لكن الأصل أنك تحفظ اليمين تاعك. واحفظوا أيمانكم. كذلك مما ينبغي أن يحفظ أن نحفظ، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال استحيوا من الله حق الحياء، قالوا يا رسول الله إنا لنستحيي من الله والحمد لله، قال ليس ذلك، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وليذكر الموت والبلى، وليذكر الموت والبلى، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. إذن أن يحفظ الرأس وما وعى، وش وعى؟ يعني يحفظ البصر تاعه من النظر إلى ما حرمه الله، يحفظ اللسان تاعه من أن ينطق بما حرمه الله، يحفظ السمع تاعه من أن يستمع إلى لغو من الحديث أو إلى كلام فيه غيبة أو فيه نميمة أو فيه فسق وفجور وفيه كفر وفيه إغضاب لله عز وجل وفيه إسخاط للمولى تبارك وتعالى. واضح؟ إذن أن يحفظ الرأس وما وعى، وأن يحفظ البطن وما حوى، كل حاجة تدخل البطن تاعه من أكل وشرب ونحو ذلك، الحمد لله إن شاء الله يرضى عليها ربي تبارك وتعالى. وأن يذكر الموت والبلى، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. كذلك مما ينبغي أن يحفظ هو حفظ الفرج، ويسبقه حفظ البصر طبعا، غض البصر. قال الله تبارك وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، صح؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، بعد وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. إذن هذه قضية كبيرة بزاف بزاف، والمؤمن الحمد لله عفيف. إن الله، اسمع معي يا ولدي، إن الله يحب العبد الحي العفيف المتعفف. الله أكبر، يحبك ربي عز وجل حينما تكون حييا تستحي، حينما تكون عفيفا متعففا. الأنجاس والأرجاس والأمور الساقطة التي يقع فيها أكثر الشباب أنت بعيد عنها، وتفتخر بذلك بفضل الله وتحمد ربك تبارك وتعالى على ذلك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، قال معاذ الله، هذا هو الشعار تاعه، كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام حينما دعي إلى فتنة عظيمة كما هو معروف. هذا أولادي مدى بينا يكونوا في المؤسسة تحوم نموذجا للأخلاق الحسنة، يكونوا نماذج طيبة للعفة، للعفة الرجال والنساء، الذكور والإناث، أبنائنا وبناتنا، بارك الله فيكم. إذن هذا مما ينبغي أن يحفظ أيضا، حفظكم الله. ثم هذه بعض التفاصيل، يعني بعض التفاصيل، وإلا فحدود الله ينبغي أن تحفظ. حدود الله ربي عز وجل أمرك بأن تصلي لابد أن تصلي، أمرك بالحفاظ على الصلوات في أوقاتها لابد أن تحرص على ذلك، الله تبارك وتعالى أمرك ببر الوالدين لابد أن تحرص على بر والديك، الله عز وجل نهاك أن تقول للوالدين أف فما فوق، فاحذر أن تقول للوالدين أف ولا تقول لهم حاجة واحدة أخرى ولا تعصيهم ولا تعقهم ولا كذا، واضح؟ إذن هذا هو هذه حدود الله تبارك وتعالى لابد أن نرعاها ولابد أن نحافظ عليها ولابد أن نحفظها، بارك الله فيكم. صح، لو كان نايا حاجة لأمرني بها ربي عز وجل الحمد لله أجتهد في أن أعمل بها، والحاجة لربي قال لي بالك ديرها وحذرني منها أنا أتركها وأهجرها وأبتعد عنها قدر المستطاع وأصبر على ذلك وأجاهد نفسي على ذلك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. طيب ما هي النتيجة؟ لما تحفظ حدود الله كان أشياء كثيرة، لكن النتيجة القريبة جدا هو قالها لك النبي صلى الله عليه وسلم، احفظ الله يحفظ مباشرة، يحفظ كيف يحفظك الله عز وجل، هذه المليحة نحوش عليها النتيجة. الحمد لله أنت محافظ على كل شيء، أنا حامد بي يحفظني ربي عز وجل، وأنت أيضا ابن الكريم احفظ الله يحفظ. قال العلماء حفظ الله للعبد على مرتبتين، على مرتبتين، المرتبة الأولى أن يحفظك الله عز وجل في دنياك، كيف ذلك؟ يحفظك الله عز وجل في صحتك، في بدنك، في عقلك، في نفسك، الحمد لله تجيك أمراض تزول بإذن الله تعالى، تشفى بسرعة بإذن الله تعالى، كثير من الأسقام كانت جاية دفعها الله تبارك وتعالى بصلاحك، بفعلك الخيرات، بتركك المنكرات، بحفظك لحدود رب الأرض والسماوات، صح؟ إذن يحفظك في البدن تاعك، يحفظك في النفس تاعك، في الروح تاعك، ما كاش إن شاء الله أزمات نفسية، ما كاش انهيارات عصبية بإذن الله تعالى، زيد يحفظك في العقل تاعك، إن شاء الله يحفظ لك ربي العقل تاعك ما تخافش، يعطيك ربي الذكاء، يعطيك ربي الفطنة، يقوي لك ربي الحافظة تاعك لأنك قد حفظت حدوده، الجزاء من جنس العمل، يعطي لك ربي حافظة قوية، ذاكرة قوية، كثير من الأبناء تاعنا يشكيو يقول كي ودي ما نحفظش مليح ونحفظ بسرعة ننسى إلى آخره، لا لا، بإذن الله تعالى احفظ الله يحفظك، يوفقك يسر لك أمورك، أمور دنيوية يوفقك، ينجحك في الأعمال تاعك، ينجحك في الدراسة تاعك إلى آخره، في المشاريع تاعك يوفقك ربي تبارك وتعالى ويحفظك في دنياك، يحفظك في دنياك، غدوة إن شاء الله يرزقك ربي تبارك وتعالى المرأة الطيبة، غدوة إن شاء الله عندك ذرية يحفظهم لك ربي تبارك وتعالى بصلاحك، وكان أبوهما صالحا، صح ولا لا؟ لا شك أنه صح، هذا هو الحق. إذن المرتبة الأولى لحفظ الله عز وجل لنا أنه يحفظنا في دنيانا، المرتبة الثانية أعظم من الأولى أن يحفظك الله عز وجل في دينك، الله أكبر، يحفظك ربي في الدين تاعك، راكو تسمعوا فلان كان وكان وكان ثم زاغ والعياذ بالله، وبعض الناس كان على الطريق المستقيم ثم انحرف بل ومات على الكفر والعياذ بالله، مات على سوء الخاتمة والعياذ بالله، راكو تسمعوا هذه الحكايات وتشوفوها إلى آخره، إنا لله وإنا إليه راجعون. الثبات شيء عزيز جدا، الثبات شيء عزيز جدا، بارك الله فيكم. ولذلك واش قلت لك احفظ الله يحفظك، المرتبة الثانية لحفظ الله لنا أن يحفظنا في ديننا، وهذا أعظم، حتى ولو صارتنا شوية مشاكل في دنيانا، نمرض شوية، صار لي مشاكل، نخسر في صفقة تجارية كذا، معليش معليش يدخل لي ربي الأجر إلى يوم القيامة، لكن اللي نخاف عليه الدين تاعي، احنا نسألوا دائما ربي عز وجل مش ما يجعلش مصيبة تاعنا في ديننا، هكذا ولا لا؟ إذن لما يحفظك ربي في الدين تاعك تكون بعيدا عن الشبهات، تكون بعيدا عن الفتن ما ظهر منها وما بطن، تكون ثابتا راسخ القدم ثابتا على الصراط المستقيم بإذن الله رغم كثرة الفتن والإحن والمحن بفضل الله تعالى، شيء عظيم جدا ولا لا؟ شيء عزيز وعظيم جدا، بارك الله فيكم. يحفظك ربي من الشهوات المحرمة، الناس شباب واقعين فيها مثل الجنادب مثل الفراش، وانت الحمد لله تجد نفسك سالما معافا من هذه الفتن أو من تلك الشهوات المحرمة. إذن هذا نحوس عليه، احفظ الله يحفظك، حفظ الله عز وجل على مرتبتين. نزيد شي ربي بارك فيكم مش ما نطولش بزاف، احفظ الله يحفظك، كاين نماذج في التاريخ الإسلامي عجيبة جدا، نذكركم بعض النماذج اللي تحفظوها ما تنسوهاش إن شاء الله. كاين واحد اسمه أبو الطيب الطبري رحمه الله تعالى، هذا من كبار علماء الإسلام، مش صاحب تفسير المعروف، لا لا، مهم واحد آخر. أبو الطيب الطبري رحمه الله هذا كان من علماء الإسلام، بلغ من الكبر عتية، وصل 100 سنة الحمد لله محافظ على العقل تاعه ما شاء الله، احفظ الله يحفظك، العقل تاعه لبس به، بل الجسم تاعه لبس به. وقعت له واحد القصة عجيبة مع الطلاب تاعه، تعرف القصة كيفاش؟ خرج مع الطلاب تاعه في سفينة، لما كانوا راجعين رجعوا وصلوا الشاطئ، وش ما الذي فعله؟ السفينة وصلت للشاطئ، ماذا؟ ابتدرها وقفز من السفينة إلى الشاطئ، فز. تعجب الطلاب، 100 سنة يقفز بالبحر يعني من السفينة إلى الشاطئ، هو الأول قبل الطلاب تاعه، فتعجبوا قالوا سبحان الله ما هذا؟ قال لهم كلمة عظيمة فيها تربية، قال لهم هذه الجوارح حفظناها من المعاصي في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. لا إله إلا الله، ماشي درس عملي هذا، وماشي موعظة بليغة، وماشي هذا، ماشي هذا شعار نعيش بحياتنا. هذه الجوارح حفظناها من المعاصي في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. وش معناتها؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله تجده أمامك. هذه هي، بارك الله فيكم. كذلك كان أسماء بن أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها، بلغت 100 سنة أيضا، لم يسقط لها سن ولم ينكر لها عقل، الله أكبر، عقلها لبس عليه، تشفى وتفهم وتعلم وتنصح إلى آخره، الأسنان تحا لا تزال مثل الطفل الصغير، الله أكبر، ما سقطت الأسنان تحا، شيء عظيم ولا لا؟ احفظ الله يحفظك، مع جوارح حفظوها وحفظنها، يعني النساء حفظوا أيضا الجوارح بالمعاصي في الصغار، فالله عز وجل حفظها لهم ولهن في الكبر سبحانه وتعالى. ولا لا، هذا هو الجزاء من جنس العمل، احفظ الله يحفظك. بل تسمع أحيانا عجائب تقول ماشي صح، وهي صح، كما حصل مثلا لسفينة مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذه سفينة هذا رضي الله عنه ورحمه الله عز وجل خرج مرة أيضا في سفينة، ما الذي حدث؟ تحطمت السفينة، الحمد لله يصل ربي أنه رغم تحطم السفينة أنه ينجو، فخرج إلى جزيرة لا يعرفها، ما يعرفش قاعدك الجزيرة، لكن المفاجأة ما هي؟ لما خرج من الجزيرة يمشي يمشي في مكان لا يعرفه، إذا بأسد يصادفه، سبع، حيوان مفترس، تعرفوا ما معناته سبع، خرج له سبع، ما الذي يفعل؟ الله أكبر، رجل حفظ حدود الله عز وجل، يخف والو، احفظ الله يحفظك، ربي عز وجل حفظه في هذا الموقف. أتدرون ما الذي حصل؟ حصل شيء عجيب جدا، ليس فقط هذا الأسد لم يعتدي عليه أكثر من هكذا، بل جعل الأسد يمشي، فهم بقدرة الله عز وجل، فهم بأن هذا الرجل غريب وهو رجل صالح وحب يخرج، حب يعرف طريقه وما يعرفش، ما الذي فعل؟ قاده، كان قائدا له، مشى يمشي الأسد وهو يمشي خلفه، مشى مشى مشى مشى مشى حتى أخرجه، حتى وين عرف الطريق خلاه يكمل. لا إله إلا الله. وكان قصة صلة ابن أشيم، صلة عجيبة جدا مع سبع أيضا، هذه قصة الحقيقة أنت تقرأها تقول وقت الخيال خيال، لكنها ليست بخيال، هذه حقيقة، وإحنا مؤمنين الحمد لله، قالنا النبي عليه الصلاة والسلام احفظ الله يحفظك، خلاص هذه الحقيقة وهذا الواقع بفضل الله سبحانه وتعالى. شوف كان واحد من علماء السلف وش قال؟ قال كلمة عظيمة جدا، قال من حفظ الله فقد حفظ نفسه، الله أكبر، أتعلم معي مليح، وقاع الكلام كان يدور في هذا الشيء، من حفظ الله فقد حفظ نفسه، يعني أنت اللي بتحافظ على الصلوات تاعك، تحافظ على العقيدة السليمة، تحافظ على العبادة في وقتها، تحافظ على العبادة كما يحب الله ويرضى، تحافظ على الإخلاص تاعك، تحافظ على متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، تحافظ على بر الوالدين، تحافظ تحافظ تحافظ إلى آخر، على احترام أساتذتك ومعلميك إلى آخره، يعني الحمد لله تمشي في الطريق المليح كما ينبغي. أنت في الحقيقة كيراك تدير هذا الشيء، تكون قد حفظت نفسك ولا لا؟ قد حصلت مصلحة عظيمة دينية ودنيوية وأخروية بإذن رب البرية سبحانه وتعالى. احفظ الله يحفظك، ما تجيش تنساها، هذا هو الشعار وهذا هو الدثار تاعنا إن شاء الله، وهذا اللي كتبوه في البيت تاعنا، احفظ الله يحفظك، ورانا نمشيو على بركة الله وننجحوا ونفوزوا بفضل الله. كاين حكاية حكيت لكم على وجه الاختصار، تقولي بالك هذوك خدم، نحكي لكم واحد القصة دوك ذكرتها تاع إنسان أنا زرته بنفسي في أعالي بلاد القبائل، جبال القبائل، طلعنا الجرجرة الفوق كامل، هذا الإنسان داني اللي هو حط قال ندير تشوف خالي أمره عجيب في الجبال فوق كامل. هذا بتولي في سمعه بدأ يكبر صار له مشكل مرض في السمع تاعه. بدأ يجري مع الأطباء يجري وصل وين قالوا له السمع تاعك راح يروح لك تماما يعني ما تسمع ولا شيء خلاص دير عملية ما تديرش عملية دير هذوك الآلات ما تديرش الآلات السمع تاعك راح يروح. هذا الإنسان وش دعا؟ دعا الله تبارك وتعالى بصدق وإخلاص قال يا ربي إذا أخذت مني هذا السمع تاعي خلي لي نسمع الذكر تاعك خليني فقط نسمع الذكر تاعك. هذا أمره عجيب. بعض راح السمع تاعه صدقوني رحنا شفناه وتكلمنا معه أو الناس يتحدثوا ورام كذا لا يسمع شيئا. إذا تعلق الأمر بذكر الله فإنه يسمعه يروح للجمعة يحضر يخرج من الجمعة تقول وش قال الخطيب يعاود لك وش قال الخطيب قال كذا وكذا وكذا وكذا أتحط القرآن ويسمع يقولك سورة الفلانية ويتبع معه عادي جدا خلاص الذكر يولي ما يسمعش الحالة تعود عادية. والله تعالى الموفق لا رب سواه. معاشر أكارم إذن تعلمنا حاجة احفظ الله يحفظك. هذا الإنسان حافظ نحسبه أنه حافظ الله وحافظ حدود الله لما دعا ربي عز وجل ربي ما خلاش. كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لا أعطينه ولئن استعاذني لا أعيذنه هكذا قال ربنا سبحانه في الحديث القدسي. إذا عودوا نرجعوا احفظ الله يحفظك. ربي بارك فيكم وربي يحفظكم جزاكم الله خيرا ونشكر إخواننا في فوج البدر لهيئونا هذا المقام النبيل وفتحونا هذا المجال لنتكلم ولنتذاكر في هذا الخير. ربي بارك فيهم وربي بارك في مساعيهم إنه ولي ذلك والقادر عليه. وانتم الأبناء تاعي ربي يحفظكم جميعا وربي ينفعني بكم وينفعكم بي. والله تعالى الموفق لا رب سواه. إذا كان واحد منكم عنده كالسؤال يتعلق بالموضوع على قريب من هذا الموضوع نعطوا شوية وقت باش يسأل مرحبا بكم أهلا وسهلا ننتظر في الأسئلة تاعكم. تفضلوا أبنائي اللي عنده سؤال أهلا وسهلا. تفضل أبنائي أهلا وسهلا. إذا كل شيء مفهوم خلاص لما دبي يطرحوا أسئلة في الموضوع نجاوبكم إن شاء الله. إذا ما كاش أسئلة معلش نختموا ولعل ربي لقينا في مقام آخر إن شاء الله كما تشاءون. أهلا وسهلا. نختموا إن شاء الله. يا ربي يحفظكم بارك الله فيكم يعطيكم الصحة جزاكم الله خيرا. طبعا نلتقي إن شاء الله إذا يسر ربي تبارك وتعالى في فرصة أخرى. ربي نوركم وفقكم الله لما يحب ورضاه وربي عز وجل يجعلكم من العلماء العاملين لتنتفع بكم هذه الأمة. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وإلى فرصة أخرى بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.